بعض الموضوعات قد يكون التذكير بها مما يزيدها، لكن لا بأس أن نتحدث عنه. الموضوع على الاحتفال بالمولد تلك البدعة التي راجت في جانب الاسلام، والإخوان جزاهم الله خيرا يقولون إن نحن الآن في أول الشهر، فلو جرت تنبيه على هذه البدعة وعلى خطرها، فكلكم من الله الحمد فعلى الذين خطر البدعة وتشر البدعة وتؤم البدعة. فإن إن أول بدعة ابتدعت في الدين وضربت في جماعة وآمنت بها فرقة هي بدعة الحرورية القوارب، ومع شدة في عبادتهم وشدة في جهادهم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ويقرأوا أصحابه الذين في الدرجة العليا من الفضل والعبادة، كان أولئك الخوارج أكثر منهم عبادة وأكثر منهم قراءة، حتى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما دخل إليه هو أبو سعيد الخدري عجب من شدة عبادتهم ومن اجتهادهم، لما رأوا أن جباههم وركبهم عليه مثل ركب الإبل من شدة من كثرة السجود ومن كثرة السجود والعبادات. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهم من الوعيد الشديد، لما ذكر أنه لو أدركهم لقاتلهم كما ذكر قاتل الثمود وقتال ثمود وعاد، وقد كان علي رضي الله تعالى عنه كان علي ولم يعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحين مستبشرين لما أنصرهم الله تبارك وتعالى عن الخوارج وقتلوهم وهم أصحاب هذه البدعة. من أجل هذه البدعة مع هذا التعبد الشديد، وهكذا البدع مهما كان أصحابها عليه من العبادة ومن التقرأ في ظاهر حالهم أو بما يعلمونه من أمور دينهم، ولكنهم يتعمدون هذه البدع فإنها يكون لها من الشغل لا يفسد تلك العبادة في مرهن هذا البدع. فنحدث الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذه من اصول ديننا ومن اصول من معاني معرفه الايمان به صلى الله عليه وسلم، ان حبه حبا يفضل حب انفسنا واولادنا ووالدينا والناس اجمعين. هذا هو الذي نعتقده ونجده في حقه صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف نعبر عن هذه المحبة وما مقتضى هذه المحبة؟ هذا هو الذي يخطئ فيه كثير من المسلمين، منهم من العامد الهدام، ومنهم الذي لا يدري، منهم الغراسل الذي يظن أن هذه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والقرب البشري كالإناء لا يحتمل إذا وضعت فيه عسلا أن تضع فيه ماء أو غير ذلك، وكذلك عمل الإنسان وكذلك عمر الإنسان. فإما أن يعمر العمر بالطاعة وأن يكون العمل كله طاعة ومن يملأ القلب بالذكر والطاعة، وإما أن تكون محل مكان الطاعة في معصية أو مكان السنة بدعة، فهذا لا لابد منه لأن القلب لا يحتمل غير ذلك. فإذا أحدثت بدعة في الدين فإننا لا يتحل محل السنة، كما هو ذلك في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: لا أحدث قول بدعة إلا رفع من السنة مثله. هكذا، لأن لا بد أن يكون التعبد، وهذا ما أنزله الله، أنزل الله هذا الدين تعبدا لجميع حياة الإنسان، فأي جزء من حياة الإنسان يصرفه في بدعة فقد رفع شيئا من السنة بلا ريب وبلا شك. وهذه السنة هذه البدعة التي سمناها المولد حقيقة عندما تتبعت وقرأت كيف وجدت وكيف نشأت، تأكد لي أن الأول من أوجدها هم العبيديون الذين يصلون على أنفسهم الفاطميين الدورة الفاطمية في مصر. وهذه في الدولة دولة يهودية أثبت ذلك علماء الإسلام، تكلم علماء الإسلام المؤرخون عن يهودية هذه الدولة له. القدماء منهم والمتأخرون حتى من كان باطنيا على دينهم ثم رجع منه عن ذلك، وكتبهم الآن طبعت وحققت ولله الحمد، حتى من كان باطنيا ورجع أثبت أن هؤلاء من ذرية اليهود وينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود كما نعلم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين، لأن اليهودية ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذراع الساعة التي أنطقها الله سبحانه وتعالى وأخبرته بذلك. فهل يعقل أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الناس فيه صلى الله عليه وسلم وأفضل القرون الثلاثة ومن بعدها أفضل من الناس لا ينتبهون لهذا لمحبته صلى الله عليه وسلم أو تعظيمه وينتبه اليهود بذلك؟ الذي حيرني في هذه المسألة هو هذه القضية، فقلت لا بد أن هناك سر منها، فلعل السر والله أعلم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت، لا ندري في أي يوم ولد في أي شهر ولا في أي وقت، فقيل إنه في ربيع وقيل إنه في رمضان وقيل في أول الشهر وقيل في آخره. وبعض العلماء كابن عبد البر رحمه الله وبعض المالكية يرجحون أنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان، بدليل أن القرآن أنزل في رمضان وهذا ثابت ويثبت القرآن، والقرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في تمام 40 سنة ونحو ذلك من الأدلة. المهم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت، يعني نحن الآن لا نتكلم عن مجادلتهم بالأدلة مثل حل القضية بالتحليل التاريخي والتحليل العقلي، نرى ماذا يرى هذه المسألة. إذا كان مولده صلى الله عليه وسلم غير ثابت ولكن وفاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في اليوم 12 من ربيع الأول، فما الذي يتوقع من اليهود أن يفعلوه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد جعلوا الموعد الثابت المؤكد الذي 12 من ربيع الأول جعلوه عيدا لهم وضوه على المسلمين لأنهم كانوا يحكمونه لهم، وكان المسلمون يعلمون أنهم كفروا وأنهم زنادقة في مصر وفي المغرب، كانوا من الناس يعلمون أن هؤلاء كفروا وزنادقة الذين يجيبون هؤلاء، وكانت المتضايقين أشد الضيق. ولذلك لما جاء صلاح الدين وقبض على دولتهم لم يبقى في مصر ولا في المغرب ولا شيعي واحد ولا رافض واحد ينتمي لهذه الدولة، من شدة ما كان الناس يكرهونها. فكيف يريد أن يهددوا وأن يطعنوا أن يمولوا على هذه الشعوب على هذا المسلمين؟ قالوا الاحتفال بالمولد جعلوه مولد جدا، يقضون الشموع ويبططون الموائد وتأتي القيون والمهرجانات والاحتفالات، وهناك يظهرون الفرح والابتهاج. لماذا لا تفرحون؟ قالوا المولد، الناس تفرحون لأنه مولد، واليهود يفرحون لأنه ليس لأنه وفاة. وأنشيتم بعد الأدلة على ذلك محمد بن الفاتح لما فتح القسطنطينية، طبعا رد كأنما كلها ألما شديدا اليهود والنصارى كل الغربيين خاصة النصارى تألموا جدا أن عاصمتهم تسقط، فماذا عملوا؟ جعلوا يوم وفاة محمد الفاتح عيدا، يجعلونه ولائم كبرى في أوروبا ويجمعون الناس ويذبحون الذبائح ويبتهجونهم ليوم وفاته. وهذه من عادة أولئك القوم، من عادة اليهود والنصارى وبعض الشعوب أن ما أكبر عدو لها يموت تجعل يوم وفاته عيدا تحتفل به وتبتهج. ومن هنا

أو إلى بعض الحيوث يقول الإسلام التحامل مسؤولين بالجهاد لا تفرغ وليه من جهاد الأشياء كيف يجب أن يكون أما الأكثرية هذه حجة قليلة لكن الله سبحانه وتعالى قيلنا ورد عليها بالتنزيل فما أكثر الناس قرر حرقت في المنوط ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين هكذا أصحاب الدلال كثير وعندنا نحن المسألة ليست كثرة وقلة المسألة عندنا ابتداع أو سنة ابتداع أو ابتداع فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوة في هذا الشهر السلف هم القدوة وحدهم فما عملون أعمله وإن خالفهم من بعدهم كائنا من كان وما لم يعملوا لا نعمله وإن عمل به من بعدهم كائنا من كان عدده العبرة عندنا هي بهذا